السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فيقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وسلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل في مبدأ الميق: حكم الوكيل عن الزكاة إذا أخرجها لغير مستحقيها؟ هو الذي سيتحمل الإثم. قل في مادة علمية قيمة جدا أحتاجها، ولكن يوجد بها النساء. عبد الرحمن يرسل تحرك بسرعة من مستأجرنا. ولاد الخالة يجوز أن أصلهم بالهاتف؟ يجوز أن تصلهم بالهاتف، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. في واحد هنا في المنطقة هو المفروض إن هو شيخ، يعني مفروض على خير، يعني فعرفت إن هو من الشيوخ بتروح له، ومثلا عندها حاجة كل هذا لا يثبت هذا الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قولكم في قراءة كتب الشيعة مثل الدروع الواقية، لا تقرأ فيها. عندك كتب السنة، عندك كتاب الله، عندك سنة رسول الله الثابتة الصحيحة، اقرأ فيها. ما حكم المرأة المحجبة التي تذهب إلى البحر وتسبح بحجة أنها محجبة؟ إذا كانت بعيدة عن أعين الرجال الأجانب لا بأس بذلك، إذا كانت في وسط الرجال الأجانب لا يجوز. ما تمد علمية قيمة جدا أحتاجها، ولكن يوجد بها نساء كشفات بشعورهن وبعض الموسيقى، هل يجوز سماع الفيديوهات؟ غض بصرك واسمع الفيديوهات، قاوم نفسك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تفضل. انا دلوقتي في امتحانات ثانوية عامة عسكرية. بعد الامتحانات انا الواحد يعني كان شغوف جدا، ان هو الحمد لله ربنا من على الاثنين القرآن، ختم القرآن، وشغوف جدا ان انا اكتب العلم وكده، لكن والدي بيهزمني العمل معه في المعمار. هل يعني انزل معه في المعمار؟ يعني ما هو انت ليس لك اختيار، فأنت ليس لك اختيار، إذا قال لك أكل نفسك ماذا ستقول؟ بقول يعني أنت ليس لك اختيار، هو مش مسامحك أنك تأكل وتشرب عنده وقد بلغت إلا إذا اشتغلت معه، ليس لك اختيار. حاول تسترضيه، حاول تسترضيه وتقنعه. السلام عليكم. ونور الله وجهك يا عبد القادر. ما وقت الصلاة المرأة في بيتها؟ الوقت مفتوح أم هناك أوقات فضيلة؟ لا تصلي في بيتها في أول وقت أفضل، أثناء الفجر تأخره شيئا ما حتى تتأكد من طلوع الفجر. هل بعض من وجد مالا ثم وجد صاحبه في نفس اليوم أن يأخذ 10% من هذا المال؟ لا يجوز ذلك. أما إذا أعطاه صاحب المال مالا بنفس طيبة فلا بأس. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. شيخنا سمعت حضراتكم الحديث تقول أن أنه لا يكفر من يترك الصلاة عنده. أنه لا يكفر؟ نعم لا يكفر. يا شيخ حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، حديث صحيح؟ أيوة، في كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما عندنا أحاديث على هذا الغرار كثيرة، مثل حديث سباب المسلم في من يقول لك الكفر دون كفر، كفر دون كفر. لا لا يخرج من الملة. جزاكم الله خيرا. وإياكم. وإن شئت السلام عليكم. السلام. لا أرسل أخرج أقول يا شيخ كنت عايز عليك بحلقة أخذ حضر الوقت، أنا كنت بعت على رفت أهل أنه في مادة علمية ممكن أسمعها يعني أستفيد منها، بس يعني. أنا أجبتك، قلت لك إن كان بإمكانك ستغض البصر قدر الاستطاعة واسمع. يعني ما بس يعني أكيد يعني غض البصر قدر استطاعتك وفقك الله. ماشي يا شيخ، بعدين برضه أنا لو قدامي دلوقتي فرصة أسافر مثلا لإحدى البلاد الأجنبية للدراسة، وبرضه يكون فيها دكاترة من الساعة برضه نفس الحكم، نفس الحكم. وفي مصر أيضا، أنت في مصر في كليات الطب في دكاترة نساء وحسناوات ومتبرجات، ما أستطيع أقول لك اترك الطب، غض البصر قدر الاستطاعة واستفد. بارك الله فيك. امرأة أرملة عمره 45 سنة وعندها طفلان متقدمين، شاب عمره 30 وإنسان محترم، وإخوانهما رفضوا لصغر سنه، ماذا تفعل؟ يزوجها المأذون السلطان ولي من لا ولي له. لا رسول تزوج خديجة ويتكبره بسنوات، هي مؤدبة ومؤدبة تحتاج إلى إعفاف، والولد كف لها، الفارق السن ليس بسبب للرفض. زوجها المأذون، والأولى أن تطيب خاطر إخوانها قبل البدء، ليس من باب الإلزام ولكن من باب الوصل، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى شيخ تعرف من حضرتك ما حكم ترك المصلية في الصف الأول والجلوس على الكراسي الورا عشان على وجه الإصابة بآلام في الظهر من بعد على الأرض؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لا وليس مرض هو فقط القاعدة يعني في تضرر. ما يقول لما أي شيء يعني يقول الدين يسر. المفترض أنك تأتي بالأركان، عجزت ما عجزت عنهم. حضرتك هو يترك المصلية في الصف الأول ومقتدر يصلي وقائم، لكن يدري في الكراسي الخلفية فقط لعبة لما الصلاة قائمة. يا أخي هو مطالب بإقامة الصلاة على الوجه الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا عجز عن ذلك لا يكلفه نفس الأوسع. لا فهمت كلامك، وضع السجادة في الأول وجلس على الكراسي في الصف الأخير إلى أن تقام الصلاة يرجع ويتقدم. تدخل مقعدته تعبانة، مقعدته تعبانة، تعبانة في الخلف وفي الأمام تعبانة. لا هو يتعب من الجلسة ليس من الوقوف أو من الصلاة، الجلسة بتتعب. أيوه مش هو تعبان يعني لا يستطيع أن يجلس تشاهد الليل بالضبط. يستطيع جلسة التشاهد ولكن فقط الجلوس قبل ما تقام الصلاة. يستطيع أن يتشاهد. طيب ايه المشكلة عندك الآن؟ واحد جلس إلى أن تقام الصلاة في الخلف ورجع، ما فيش مشكلة أبداً أبداً على الإطلاق. لا ما فقط أذكر على هذا لا أبداً ولا أي مشكلة، وإن أتى بالكرسي مكان السجادة لا بأس أيضاً. لا ولديك سؤال آخر لو سمحت. تفضل. لحكم في المسجد كبر بعد الانتقال للحركة. الأمر في ذلك واسع، ما فيش في نصوص يعني. ما فيش من نصوص حاسمة إذا أراد أن لا لا ما في بطلان الصلاة أبدا، ما في بطلان الصلاة. كان إذا أراد أن يسجد كبر، وإذا أراد أن يقوم الأمر سهل، الأمر سهل مش كما تتصوروا. هذا التشدد بعض العلماء حتى كانوا لا يرون تكبيرات الانتقال إلى أن جاء أبو بكر وعلمهم السنة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام وبركاته. تفضل. جزاك الله عنا خير يا رب. وياكم وياكم. تفضل. معلش يا شيخ، انا شغال في الاجهزه الكهربائيه ببيعت الكاش والتقسيط. في الكاش والتقسيط في الجزء ده بتبع معايا حاله مثلا هبيع الجهاز وهو ب1000 وببيع مثلا بتاع قابل ب1500. ساعات العميل بدا يديني مثلا 500 مجدد. فاحتاج ان انا احسب الحسبه كده، اجيب انا بحسب حسبه فلوس ترايد ولا بحسب حسبه الاجل ايضا. انت وما تريد، المهم انت الان تعقد العقد صحيح، تعقد العقد الصحيح في البدايه. في البدايه تعقد عقد صحيح، يحسب كما تشاء في نفسك، لكن في النهايه انت تقول له هذه السلعه بالاجل الى سنه 8000 نقدا ب 500 جاي كذا. غير كده ما حساباتك انت مع نفسك. نعم نعم. وده العميل سألني تاخد كام سعر على الفلوس؟ لا لا لا تجيب ولا تجيب مالك، وده دي امور تخصني. نعم جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. بخير. بقول لك والدي يود شبكة البنك اتعمل بالربا، ان شاء الله لن يجدد العقد عند انتهاء يعني. هو خلاص اجر. هو اجر خلاص، ما فيش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل يعني. اكثر من الصدقات لا اخذ من انتفاع بال، ما في مشكلة، بس اكثر من الصدقات. بارك الله فيكم. عفيكم. التعامل بالربا حرام، تعامل البنك له صور متعددة، التعامل بالربا حرام. حديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله قد استكمل الإيمان، يحسن لشواهده. الوكيل هل عليه إعادة الزكاة إذا أخطأ؟ إذا كان اجتهد وأخطأ ومأجور ولا يلزم بإعادتها، أما إن كان تعمد أن يضع الزكاة في غير موضعها فيأثم عليه الإعادة. قصة حديث سلمان مع الراهب الذي أرشده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاتم النبوة صحيحة. قصة إسلام سلمان. ما أقل عدد تنعقد بهم الجمعة، ليس هناك عدد معين تنعقد به الجمعة، إنما تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. تفضل. شيخنا الحبيب، حضرتك كان في واحد في المسجد وأذن في صلاة العصر، كان فيها أغاني شغالة صوتها عالي جدا من الخارج، فخرج من خرج من المسجد عشان يفصل الأغاني دي. بعد أن دخل في الصلاة؟ لا، ما الصلاة كانت لسه ما كملتش. لا مانع أبدا، هذا رجل محسن. هل تدخل هذه تحت بند الضرورة؟ ضرورة طبعا. يقول صوت المرأة عورة في القرآن الكريم على الملأ، ولا عورة في الصلاة فقط؟ صوت المرأة ليس هذا عورة، إلا إذا خضعت بالقول. فقد نهى النبي عن قد نهى ربنا عن الخضوع بالقول، فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما صوت المرأة ليس بعورة في الأصل، لقد قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، فدل على أنهن يسألن من وراء حجاب. تكلم عدد من الصحابة عائشة من وراء الحجاب، تكلم عمر بن الخطاب أسماء بنت عميس أيضا وكلمته. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، هل النفقة على طلبة العلم أولى أم النفقة على الفقراء والمساكين؟ في كل خير، جزئ هنا وهنا. ما حكم كتابة الأب جزء من أملاك لبنات خوفا من اتصالات إخوانه على حقوقهن؟ لا يجوز له أن يكتب شيئا، قد جعل الله لهن ثلثين ويكفيهما الثلثان، وأمهما لها الثمن، فأصبح المجموع 19 على 24. أما إن أهدى لهن هدايا في الدنيا هبات خفيفة ليس بقصد التهرب من التوريث الشرعي فلا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. ممكن تفضلي. ممكن بعد اذن حضرتك، انا كنت عايز اسال سؤال مختصر. يعني في معاناه جامده مع والدي من زمان، فاحنا بقى لنا تقريبا 20 سنة 30 سنة حاجه زي كده. في حاجات ما ينفعش مثلا تحصل في الجواز يعملها. فدلوقتي والدتي توفي وهو عايش معايا، وانا عندي بنات صغيره، فحضرتك في حاجات هو ممتاح يعملها. عفوا من الممكن ان تكلميني في الهاتف الخاص؟ بدا خذي 0 1000 ثانية واحدة. 0 1000 ايوه. 5 3 3 3 8 3. انا اسفه. 0 1000 وبعدين 5 ايوه 3 3 3 8 3. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، كنت عايز اعرف لو في جهاز بيخلي الشعر لون اصفر، لو عملت طول عمري يعني اللون اللي بيروح، لو عملت بيه حاجب دوائر الحاجب، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا مانع من ذلك، وقد قال ربنا سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا يدل على الجواز، وإن كان جائزا لكن الأولى ما دام سيتغير طول الحياة لعل رأيك يتغير، فأنصحك ألا تفعلي مع أنه ليس بحرام، والله أعلم. تتصل بعد انتهاء البث بنصف ساعة. إذا أعطى الأب ابنه مالا وهو يعلم أنه يشتري به المخدرات، ولكن اتقاء شره والمشاكل بحسب المفاسد والمصالح، يقيم أي المفسدتين أعظم فيدفعها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك انا عندي استفسار بسيط، مش هختار على حضرتك. انا 20 سنة شغال مع الدراسة وكده، بس الفترة ديت الأسرة عندي تعالي من أبنى مالية وكده، ودي الشغل بتاع سابه وكده، وحاليا انا محوش مبلغ كبير الحمد لله، بس حاليا قلت لوالدي خدوا تحضير مشروع وكده، بس الموضوع ده قال لي هياخد وقت وكده، فلو الفلوس ينفع ناخدها في البنك وناخد من الفوائد بتاعتها. لا يجوز، لا يزعل، لا مسكين مش مشكله يزعل، غدا سيرضى عنك ان شاء الله. من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. يعني ما تكبرش ان لا لا لا لا تاكل من الربا لا انت ولا ابوك، انقذ الوالد. ماشي. فوائد البوكة شأنها شأن فوائد البنوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي. تفضل. حفظكم الله وبارك الله في عمركم. وإياكم فيك، تفضل. شيخنا هل يعني يجوز أن يتحمل الرجل عن إحدى محارمه إجازة في كتاب معين؟ نعم لا مانع، إحدى محارمه. يعني زوجته تقول له أجزتك. هناك من السلف من كانت زوجته شيخة له، هشام بن عروة كان متزوج ببنت عمه فاطمة بنت المنذر، فكان يروي عنها المنذر بن عبد الله بن الزبير، المنذر بن الزبير، فكانت زوجته شيخة له. وكثيرا ما نرى السند هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي بنت عمه. إذا كانت الفتنة مأمونة طبعا، لا ما هي محارمها عفوا، لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. من محارمه يا عبد الرحمن، ليست من غير محارمه، يقول من محارمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل كانت طباع القبر في عهد الرسول؟ نسخ ذلك في نهاية الحياة لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. قال الصحابة: انتهينا انتهينا، فهذا هذا كان تحريما للخمر، فلا يجوز الخمر بيع الخمر بعد ذلك. لعن النبي الخمر عشرة أصناف: بقاها ومتعاها عصرها وتصرها حاملها والمحمولة إليه شاربها وساقيا عصرها ومعتصرها. نعم. هل أخذ سيدنا عمر يراهب على الخنازير لا. لا أعلم هذا والله، ولا أعلم شيئا عن الضرائب هذه أبدا في العهد الأول. ما فيش أي حاجة استمت صحيح ولا لا أعلم والله أي شيء فيها. انتشرت الأيام دي ما بين العلماء في سيدنا عمر. لا علماء من؟ من علماء؟ لا علماء ولا شيء. علماء يحلون الحرام ويحرمون الحلال. عياذا بالله. عياذا بالله. عياذا بالله. علماء ضلل أشاعرة ينفون صفات الرب، وآخرون يجودون مدد يا جدوي، ويجود أحدهم إنه متوكل على الاثنين الحسن والحسين، والثالث يقول: نحن في مولد سيد البدوي المهاب قطب الأقطاب الذي جدع في البر والبحر أجل. ضلالات ما لا تنتهي. ألم تعلم أنه من المتفق عليه بين أهل الإسلام أن الخنازير حرام؟ ألم تعلم أنه من المتفق عليه بين أهل الإسلام أن الخمر حرام؟ الحمد لله. وأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعن الله حاملها والمحمولة إليه. والله طيب لا يقبل إلا طيبا. بارك الله فيك. هل يجوز للمرأة أن تتوضأ ويطبع مساحيق التجميل على وجهها؟ يجوز أن تتوضأ وتضع بعد ذلك المساحيق على وجهها، ويجوز أن تتوضأ المسحيق على وجهها ما دامت المسحيق لم تمحو أثر الأثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يا رب في طاعة الله جميعا يا رب. يا رب في طاعة الله جميعا. يا رب في طاعتك يا رب. والله بس مصطفى أنا سمعت زي حضرتك كرة القدم وأنا أتفق معاك تماما. ألم تقل هذا الكلام بالأمس؟ لا ليس أنا. ليس أنت. طيب وفقك الله. ما المطلوب إذن؟ لا حضرتك أنا أمامي بعت لك امبارح رسالة وحضرتك اتصلت بيا كده وقت معين حضرتك قالت يعني بغير بيه حضرتك كنت يعني وقت معين قبلك قبلك جدا. انت من اين ستقدم؟ انا حاليا انا يعني شخصيا يعني محافظة تنفيذ انزل فيها قرص امتحانات وانزل الاجازه قاعده خلاص لما تنتهي ان شاء الله يكلمني. كلمني ان شاء الله. الله يبارك فيك. هل يجوز للزوج ان يمنع زوجته من زيارة امها واخوانها بدون سبب شرعي؟ لا يجوز له ذلك. وذلك لان الله سبحانه قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نقول فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز إشبار الزوجة على نفس النقاب؟ يجوز. يجوز إجبارها على لبس النقاب. أنت رائم وأنت مسؤول عن رعيتك. ولماذا رفضت؟ هل تأثم شرعاً؟ والله إني أنا إن أنت تعرف أن تغطية الوجه فيها اختلاف. أنا أختار رأي العلماء القائلين بأنها تغطي وجهها. الدروس الخصوصية جائزة ما لم تضر بأحد. ما لم تضر الدروس الخصوصية بأحد يعني ممكن المدرس يدرس دروس خصوصية ويؤثر ذلك على تدريسه في المدرسة أو يضطر إلى أن يجامل بعض الطلبة في درجاتهم لكونهم يدرسون عنده دروسا خصوصية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله طيب من فضل الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. تعال تفصل من حضرتك عن محل البلاي ستيشن. جاز مع الكراهة. جاز مع الكراهة. سامع شيخ. جائز مع الكراهية. جائز مع الكراهية؟ ايوه. يعني حضرتك تستفيد بيه ولا لا؟ لا لا لا لا لا انصحك. في سؤال ثاني عندي ممكن؟ تفضل. والله يا أخي في لا العقود التي أنا اطلعت عليها وجدت فيها شروطا دبوية. السلام عليكم. لا اقرأ نص العقد وانت تكتشف. ليس هناك بحث كثير. اقرأ العقد سترى العقود الربوية. ما في بنوك إسلامية يخدعونك بذلك. انتبه. واحد وجد نملة في مكنة الحلاقة. المشكلة ما في مشكلة اغسلها. هل ثواب الجماعة في المنزل مع الأهل إن ثواب الجماعة في المسجد؟ لا طبعا لا لا يعني مع الراكعين مع الراكعين. أحمد الحمولي الحمد لله على السلامة. يا أحمد حمولي قدوم المبارك إن كنت قدمت إلا فصحبات الله في حلك وترحالك. ما حكم إهداء التلفزيون؟ جائز خاصة إذا كنت ستهديه لرجل صالح يستعمله في طاعة الله ومرضاته. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. أنا بحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا شغال حلواني فتنة، وأحيانا بيبقى فيه شغل مثلا بسويه والأذان بيأذن، فمش عارف ده أحسن يعني عادي. هل إذا تركت هذا العمل وذهبت للصلاة هل العمل يخرب؟ ممكن يتحرق كده يعني. إذا كان كده لا ضرر ولا ضرار، ممكن تأخر الصلاة إلى أن ينتهي العمل، لكن لا تأخرها حتى يخرج وقتها. وبعد كده رتب نفسك، رتب نفسك بعد كده، رتب نفسك بعد هذا إلى أن ينتهي عملك على وقت الصلاة. رتب نفسك ورتب أمورك. الله يبارك. نعم. صلاح الذرية يعني. الله يصلح ذريتنا وذريتك. الله يصلح ذريتنا وذريتك يا رب. وإياك السلام. ما عاب النبي طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن تركه ونعفه تركه، صحيح. النية في صلاة القصر مطلوب قبل السفر، لا يلزم ساعة الصلاة فقط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مات أحد العلماء يقول لا يكون اتباع على النفس في زمن الفتى، واتجهت من موقف عثمان رضي الله عنه لما قام بالجنوب وقال إن احنا لا يجوز اتباع على نفسنا وقت الجنوب، إنما في وقت الأمن يجوز إن احنا نتبع نفسنا. كيف هذا الكلام؟ نعم. كيف هذا الكلام؟ يجوز الدفاع عن نفسي في كل وقت. وده عالم من علماء المعتبرين هو. أيوه عالم، لكن النصوص أحب من العالم. هل عالم نعبد العالم؟ نعبده. طيب أنا عندي آيات من كتاب الله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. مش هذه آية؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. عندك نصوص كهذه أو لا؟ عندي. طيب وقصة طيب أنا بسمعك بعض الأدلة. وعندك خبيب، عندك خبيب، خبيب وعاصم بن عدي الذين كانوا مع بعض الثلاثة، الذي قال واحد منهم أنا لن أنزل على ذمة كافر وتراشق معهم إلى أن قتل. يجوز الدفاع عن النفس؟ من قال لا يجوز الدفاع عن النفس؟ خلاص يقول أحد العلماء يقول لنفسه، كونه يفتري ويقول لا يجوز الدفاع عن النفس، كونه يقول لا يجوز الدفاع عن النفس، كلام باطل طبعا. من قال لا يجوز الدفاع عن النفس؟ حضرتك لا لا ما اذكرش أسامي، عفوا. لا لا أحب أن أسمع اسمك، بس أنا أقصد من يقول استبعادا لواحد عاقل يقول هذا الكلام. لا موقف سيدنا عثمان وعثمان يعني آثر أن يقدم نفسه كده كده مقتول، كل الناس على عثمان، كلهم يحاصرون البيت. نعم عاصم ثابت أهل أحسن. بارك الله فيك وزارك علما ورزقك وياك وياك وياك. النية في صلاة القصر مطلوبة قبل السفر؟ قلنا الأمر لا ليس بهذا التجديد. السلام عليكم. نعم. ازيك يا دكتور الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك ويبارك في علمك. وإياكم وإياكم وإياكم، تفضل. كان عندي يا دكتور الشيخ كانت أسئلة لو سمحت. سل. السؤال الأول، هو واحد صاحبي معاه كان في أوراق، الأوراق يا عم الشيخ يعني قلنا كنا كل عاوز رب الفلق وكل عاوز رب الناس سبع مرات، وطلع النبي سبع مرات وله دعاء كده اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولاخواننا ولمشايخنا ثمان مرات تقريبا. يقول ليه ثمان مرات وسبع مرات؟ يعني الدعاء يزيد من غيرنا لا يزيد. عندك المعوذات يشرع لنا أن نتعوذ بها ونعوذ بأنفسنا وأبنائنا وبناتنا. لا سبع مرات لم يرد، ثمان مرات لم يرد، كل هذا أدي بنفسه. لكن يعني لكن لا أنا ما أخذ إلا من رسول الله حبيبي. ماشي. أنا أسأل دائما وينبغي أن يكون هذا منهجا. اسأل الرسول صنع أصنع. السؤال الثاني مبدأ من أولاد مرحبا نفتح بداية أن يجي يقرأ القرآن يجي عند رب الجلالة والله مثلا في القرآن يقول سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم يجي عند اسم أي نبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم يوم يقول صلى الله عليه وسلم أي نبي داخل الصلاة ما خارج الصلاة على كل حال لن نستطيع منعه لكن إن سألتني هل ورد مثل هذا في صلاة رسول الله أقول لك لم يرد إلا في صلاة الليل كان إذا مر باية فيها تسبح سبح باية فيها رحمة سأل باية فيها عذاب تعود آخر سؤال بقى مولانا بعد إذنك لو واخد مولانا حلم في البيت مرة نقول مثلا سبحان الله جاله في الحلم واحد من يوم سبحان الله كل يوم مثلا 100 مرة أو 200 مرة يجوز إنه يمشي عليها ولا لا يجوز لا نأخذ الأحكام الشرعية من الرؤى والمنامات هو مش حكم شرعي ذكر يا مولانا عموما لا نبني على الرؤى والمنامات في شيء نحن عندنا سنة الرسول مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى هذا الأساس صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثات ثمانية ثلاثة ثمانية ثلاثة اتصل على حضرتك أنت الأولاد أي وقت رددت عليك إن شاء الله في خير ما رددت أرسل رسالة وأنا أطلبك في الوقت المتيسر سلم نصية إن شاء الله نعم الله يبارك فيك صحة وحديث من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله ثابت صحيح الصحيح طفل يمد يده ويأخذ أشياء من السوبر ماركت دون علم صاحب المحل فما توجيهكم لوالدي يعلمانه الأدب ويدفعان الغرامات لصاحب السوبر ماركت ما قال قوله في من يؤخر إقامة صلاة الفجر ربع ساعة حجة الفجر الصادق ليت يؤخرها ثلث ربع ثلث إن هذا صحيح حتى نتأكد من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو وقت الفجر السلام عليكم عليكم السلام عبد الله كيف حالك مولانا الحمد لله عند أربع أسئلة بس أسأل في الحضرتين سل من العلماء فيه قولان أختار منهما أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وإن كان هناك عدد من أهل العلم يقولون بغير ذلك يقولون بجواز كشف الوجه إذا أمنت الفتنة لكن أختار هذا الرأي أنه يجب غطية الوجه السؤال الثاني هل شرب الماء وأنا ذلك على ثلاث مرات من السنة شرب الماء وأنت جالس وشرب الماء وأنت قائم كلاهما سنة أما الحديث سجرا انتبه معي رجاء وردت حديث في الزجر عن شرب قائم من طريق قتادة عن أنس وهذا الحديث معلول بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد خدري ففي أبو عيسى الأسواري هذا مجهول أو ضعيف فالحديث معلوم والثاني أن النبي قال من شرب قائما فليستقي وفي سنده عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف ووردت أحاديث أخرى مثل حديث علي لما توضأ في رحبة الكوفة وقال إن هناك من يزعم أن النبي لم يشرب قائما وإني رأيت النبي يتوضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما ثم شرب عليهم قائما وحديث ابن عباس أن النبي توضأ أو شرب من زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام فلذا أختار أن هذا جائز شرب قائما وجالسا جائز حديث كنا نشرب على عهد الرسول ونحن نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام هذا حديث معلول لكن الأمر في ساعة كما سمعت والله أعلم. السؤال الثالث مولانا، هل جهر الإمام المأمومين بالتكبير المقيد بعد الصلاة المكتوبة في عيد الأضحى بدعة؟ هذا اتفاق العلماء، ما علمت إلا بعض المعاصرين الذين يبدعون حيث لا تبديع. وفي الحقيقة إن سألتهم من سلفكم في هذا التبديع ستجدهم المبتدعة. عموم أهل الإسلام على هذا، إجماعات تكاد تكون منعقدة على التكبير الجماعي، على التكبير عفوا دبر الصلوات المكتوبة في أيام التشريق بقوله تعالى واذكر الله في أيام المعدودات. كنت أتكلم مع اليوم لا لا لا لا لا بدعة ايه بس ايه دليلك؟ اجماعات الأمة، قل عمل الأمة اجماع الأمة دليل ومش دليل، ومن يشاقق الرسول ومن بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى، وأيضا قوله تعالى واذكر الله في أيام المعدودات، وأيضا كان عمر في خيمته يكبر في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره في منى، فيكبر أهل منى بتكبيرهم. وعندنا حديث ابن عباس، وأظنه يعني لو بحث الطرق ستجد فيها لفظة، لكن أنا متوقف في البحث فيها الآن، أنه كان كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله وأصحابه بالتكبير. ابن عباس كان لم يهاجر، نقل النبي منى، هذا فهمي لهذا الخبر. نعم. عند السؤال الرابع عن علمه، هل انتشار النمل بكثرة في المنزل دليل على الحسد؟ لا، ولا حسد ولا عفاريت ولا أي شيء. يعني ليس الأساس من الصح. أنت جايب الأخبار بالنين الليلة كده كلك، يعني الله يهديك. ماشي. الناس الله يكرمك. مبدئيا عن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، أما قول الجمهور في وقت انتهائها. أما الدليل الذي استدل به القائلون على أن وقت العشاء تنتهي بمنتصف الليل، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل. أما دليل الآخرين الذين قالوا أن وقت العشاء يمتد للفجر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك خيرا. كنت أحد أسئلة العقيقة، هل يستبدل التبشير الأقرانين بنفس بقرة أو سلس بقرة؟ سلس بقرة نعم يجوز. يجوز يعني. نعم. عق أنس عن بنيه بزجور، والقياس يقتضي ذلك، فإنه يجوز استراق سبعة في بقرة في الأضحية وسبعة في بقرة في دماء التمتع أو القران. نعم. جزاك الله خير. وإياكم. لا ينفعن أحدكم يجيء الأمر من أمره متكئا على أريكته، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. ثابت صحيح. حكم صرف المال على قطة مريضة لجأت إلي، عموم حديث النبي لك في كل ذات كبد رطبة أجل. السلام عليكم. الحمد لله. تفسيري زوج اسمه زوج مش جوز، انا وجوزي لغة المصرية خاطئة، تقولين انا وزوجي مش انا وجوزي، لا انا وزوجي. حصل بيني وبينه تبارك الرحمن. فهل انا علي وزر طب يعني عنده السكر او كده، ولا يعني من كثرة ندبك سببت له السكر؟ تمام. استغفر الله واستسمحيه. خلاص الحمد لله، خلاص رزقك فيك المسامحة، الحمد لله انك خرجت سالمة مزدن. الحمد لله خلاص صلح الأثم ما باقي، ولا تعتمين عليه ولا تجعليه ينفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبيب تفضل. بس تسمحت تفسير قوله تعالى شيخ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل زوجات، زوجة الابن من الصلب، ليس الابن الدعي. في ابن دعي تأتي بابن من الملجأ وتقول هو ابني وتسميه باسمك، ليس ابن، هذا ليس محرم عليك. هو التبني يا شيخ يعني. التبني احترازا من الابن من الصلب زوجته حرام عليك، أما الابن من التبني زوجته حلال لك. ولذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش حليلة زيد بن حارثة الذي كان يقال زيد بن محمد. ما رح عن ابنتنا عائشة وفقها الله لكل خير، ووفقها وزوجها وأصلح بينهم على طاعته، اللهم أمين. الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تسبب في انتحار مسلم، تسبب في انتحار ملحد. يعني والله كل واحد ما هو سواء انتحر او ما انتحرش هو ملحد، بس يعني تسبب في انتحاره كيف كان. تجادل مع الملحد. فراح انتحر. لا قاعد يفكر مع نفسه ويراود عن نفسه يعني بعد جلسة كتير يعني، فاقتنع بالكلام وقتبان هيجي معيه انتحر طالما انا كده كده جاء كعدم مفيش دعس ومفيش فساد، فانا هيجي معيه انتحر. هو الاخر لم يكن قصده ان ينتحر. هل تظن ان قصده قدر يعني عفوا، هل تظن ان المناظر المسلم قصد ان ينتحر الملحد او قصد ان يسلم؟ ليس على المسلم اثم. سمعت كتاب الجامع صحيح ما ليس في صحيح الشيخين الشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمه الله تعالى عليه، كتاب طيب ونافع، نسال الله ان يثيبه وان ينور له في قبره ويفسح له فيه، اللهم امين. السلام عليكم. السلام. نعم. سمعت الشيخ، انا كنت ناوي اوتر بس ما كنتش محدد بركعه او ثلاثه، فبعد ما دخلت في الصلاه فكرت ان انا ما حددتش لا واحده ولا ثلاثه، حددت ثلاثه وكملت. فهل كده صح ولا لا في الصلاه؟ لا في مشكله ان شاء الله. شكرا. بس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتاك الله يا شبيه. اتفضل. دلوقتي يا شبيه أنا فاتح محل محمود. أيوه. تجيلي الناس تحول فودافون كاش. هاي. يديني 1000 جنيه مثلا، يحول 1000 جنيه، ياخد مني 1000 ل5000 ل10، تاخد 100 جنيه عن 1000 جنيه. يعني أنت تاخد أجرة التحويل. ويجي واحد تاني. ياخد الالف اثنين، تاخد مني مثلا 1000 و5000 و10 وهكذا. لا يعني اسمر. اذا كنت ستأخذ نسبة التحويلات يعني اجرة التحويلات من الناس وتأخذ من هذا 5 ومن هذا 7 كمؤجر لأي شيء، مؤجر هو حق بأشياء فلا بأس. لا انت عفوا اصبر يا حبيبي، انت الان قلت لي خذ وصل هذه الفلوس لعمر في القاهرة، قلت لك حاضر اخذ لكن ساخذ اجرة. كم الاجرة؟ قلت لك اخذ 1010 جنيه او 1100 جنيه. انت قلت انا موافق. هل في هذه اثم؟ خلاص يعني نفس الالة، أجرة الآلة. مع السلامة. عبد الرحمن سعود يسأل عن دليل على أدرك ركعة ولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يجيب عنا فوز جزائر طالب علم. وياك. تتكلم علينا في البصوص اللي تزودت من سنين حوالي 9 سنين. كنت في بيت عيلة مع والدة في حالة تمام، وكان الاتفاق في الأول تمام إن الست في الشقة الولد والأولاده والزوجته اللي هي زوجة بنات من بعد الثاني. معايا مولانا؟ معاك. فحصل ظروف وعندها بنت يعني ما توفقتش الزواج بيها وطلقت وقالت البنت دي مش هتعيش معايا في نفس البيت. المسافة مش هتبقى. وأختي الفترة اللي فاتت كانت فترة 9 سنين شغلة ست على دماغها. ليها حق إن هي تعطل ولا زوجها يشوف لها مكان تاني؟ يعني عفوا عايز سؤالك؟ هل كان في اشتراط انها تكون في معيشه مستقله؟ لا ما كانش في اشتراط، هي الاتفاق ان هي تعيش مع حماتها تمام؟ وحماتها قالت ان الشقه تمام لولادها عشان هي باعت بيت وجوزت بنتين. طيب. من 9 سنين وهي بتعمل الست على دماغها وبتحتفل بولادها عند الله. طيب. بعد الفتره الاخيره تمام عندها بنت تطلقت يعني، قالت بنتي هتعيش معايا في نفس المكان. أصبح البيت في أختك وحماتها ومش عمتها، أخت زوجها مش عمتها. أخت زوجها. إيه إيه. ليها حق إنها تعترض ولا من قالها إنها تعترض على البيت؟ جاي معاها أولاد ولا إيه؟ عندها أولاد، أخت لابس لابس. يعني دخلوا البيت معاها. عندها ولدين، عندها يعني هي تزوجت وأنجبت ولدين. يعني الولدين مع أمهم عند جدتهم. كم عمرهم الولدين؟ كم عمر الولدين؟ 3 سنين. يعني مشكلة الأخ أخته متزوجة وما حمتها في منزل واحد، فجاءت أخت زوجها طلقت فجاءت تعيش معهم في البيت. من حق أختك أن تطلب مكانا منعزلا ولو صغيرا، ممكن تعمل أي حاجة في البيت وخلاص. من حقها أن تمارس حياتها كزوجة بهدوء ولو كان المكان قليلا، بارك الله فيك. أين سيرسل الأخ أختها المطلقة؟ يرميها في الشارع ولا يرميها؟ فلازم توصي أختك بالصبر شوية لأن الوضع متأزم، لأن يجعل الله لا فرجا ومخرجا. لكن كإجمالي القول كفتوى يلزمه أن يوفر لزوجته مسكنا ولو صغيرا تأخذ فيه خصوصيتها، لكن كنصيحة الصبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا شايف سؤال حبيبي، تنظن تحت أقدام إن كان صحيح أم ضعيف؟ لا يصح هذا اللفظ. طب يؤخذ به هذه الأعمال؟ ورد حديث آخر في إلزامها فإن الجنة عند رجليها وتحت رجليها، لكن برضو في كلام شوية دعني أراجع لك الأخير، أما الأول فلا يصح. نعم. السؤال الثاني سيدنا، هل يجوز مشاهدة بعدين عفوا الأمهات يفضل الأم فاسقة، يعني في أمهات فاسقات؟ نعم. هل كل الأمهات طيبات؟ إن شاء الله بإذن الله. هل كل الأمهات طيبات؟ لا طبعا. لا طبعا، في أمهات كافرات. نعم صح كده؟ يعني جلة عطف دم الأمهات لا يصح. نعم نعم نعم نعم. نعم. هل يجوز مشاركة النصارى في الأضحية؟ يعني نعم يجوز. ذكرة؟ نعم يجوز. نعم يجوز. جزاكم الله خير. بس أنت لا تسمي الله عليها وتذبح. أيوة لا يجوز. نعم سمعي، كل البنوك شأنها واحد يا صلاح ابن غيث. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ هو المكلمة دي مذاعة ولا مذاعة؟ كل الناس يسمعوني. عليك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. الله عليك. انا عايز اتبع لمحمد علي الصقر. محمد علي الصقر المتابع معنا. الله يوفقنا وياك ومحمد علي الصقر والمشاهدين والمشاهدات. اللهم امين. جميعا ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سماح، حكم النظر الى صوره العوره. ايه؟ حكم النظر الى صوره العوره، يعني لمها الواقع. يا اخي اتق الله، اسال اسئله محترمه الله يغفر لك. ما حكم من يقول لزوجتي يا بنتي يا بنتي لا تحرب من ابوها في الصلاة، تقول لزوجها يا بابا. النيات غير متوفرة للزهارة دي، لا يقصد انها يا بنتي انك حرم علي زي بنتي، لا تقول لي يا بنتي ولا وهي تقول يا ابني اسكت. هذا داب المصريين المتأخرين المعاصرين، قل يا ابني بقول لك كذا كذا، تقول الزوجة لزوجها، يعني لم تتوفر في نيات انه ابنها، انما دلل بعضهم بعضا. القوم شغال اغاني الصوت عالي والموتوسيكلات تلف اغاني كذلك صوت العالي، فقل لهم الله يخرب بيتكم، ادع لهم بالهداية. فلا انت نصحتهم ولا دعوت لهم بالهداية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. نعم، ماذا عندك؟ تبارك الله. نعم. احبك الله الذي احببتنا فيه. انا اخوك في الله من سوريا واقيم في بلجيكا. اخويا في الله من سوريا وتقيم في بلجيكا. جعلك الله مباركا اينما كنت. نحن الحمد لله لا ننشر السنه، السنه هنا في بلجيكا. الحمد لله تنشرون السنه في بلجيكا. ولكن انا ها؟ ولكن هذه الشغلات يقول يستدلون بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، كان كل جميع هذا الحديث بعد الرسول هنا لا يسمعون هذا الكلام من الرسول. أيوة، إذن لي أن أذكر إخوانك بسؤالك، يقول إنه من سوريا ويقيم في أمريكا وفي بلجيكا عذرا، ويدعو إلى السنة. وهناك من يقولون له روح أو روح لحديث أنا بريء من المسلم يعيش بين الظهراني المشركين لا تتراءى نراهم. الحديث ضعيف، ضعيف الإسناد. الصحابة كانوا في بلاد الكفر يدعون إلى الله سبحانه. لما دمت تستطيع أن تقيم دينك وتدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلا بأس. والصديق يوسف، اصبر اصبر اصبر. الحمد لله والصديق يوسف، الصديق يوسف كان يعيش في مصر، وكانت انذاك ليست بمسلمة. بارك الله فيك. وبعدها ما معنى انا بريء؟ ما معنى انا بريء من المسلم يعيش بين الظالمين المشركين؟ معناه ان اصيب بشيء فانا لست بمسؤول عنه، ليس معناه انه كفر. انا بريء من الصليقه والحليقه والشر. مع السلامه. سيبصر حتى تستفيد. يسكن في المانيا وعنده ولدان يسكن في المانيا وعنده ولدان وزوجها لا يصلي، وانصح يقول حتى يصفى راسي. هذا يعني فيما يبدو ليس بجاحد للصلاة، لكنه متوعد، عفوا الذي يترك الصلاة متوعد بالويل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما المعيشة معه فجائزة مع الكراهة، لأنه لم يجحد الصلاة. السلام عليكم. عليكم

اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم قل لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان واحفظهم بحفظك واكلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذه البلاد بلاد مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأصلح ذات بين أهلها وأصلح ذات بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين يا رب العالمين واجعل ثأرهم على من ظلمهم وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد للعمل بكتابك وفقهم للعمل بالقرآن الكريم وسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجمعنا في الفردوس مع من أحبونا فيك ومن أحببناهم فيك يا رب العالمين ومع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اجعلنا من المقربين. اجعلنا ممن يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام قولا من رب رحيم. اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اجعلنا من الذين ينادون أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات سامعين مطيعين لك. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من الذين يوقنون بلقائك. اجعلنا من الموقنين بلقائك. اجعلنا نعبدك كأننا نراك فإن لم نكن نراك فأنت ترانا يا رب العالمين. نقر لك أنك تسمع وترى تسمع وترى. نقر لك أنك استويت على العرش يا رحمن يا رحمن. نقر لك بذلك. نقر لك بأنك تسمع وترى. سبحانك يا ربنا عما يصفوك به الواصفون الكذابون. نقر لك يا ربنا بأنك تسمع وترى. اللهم يا ربنا ثبتنا على الإيمان والإسلام والهدى حتى نلقاك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.